أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، عسى عفو يبلغني الأماني، عسى عفو يبلغني الأماني. فقد بعد الطريق وقل زادي، فقد بعد الطريق وقل زادي، وأنت وسيلتي وإليك قصدي، ومنك مسيرتي ولك انقيادي. وأنت وسيلتي وإليك قصدي، ومنك مسيرتي ولك انقيادي. فإن أقصيتني وقطعت حبلي، فإن أقصيتني وقطعت حبلي، وحقك لا أحول عن الوداد، وحقك لا أحول عن الوداد. فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. عبيدا ضل عن طريق الرشاد. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا فجد بالعفو يا مولاي. يا مولاي يا يا يا يا مولاي. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. فجد بالعفو يا مولاي وارحم. عبيدا ضل عن طريق الرشاد. عبيدا ضل عن طريق الرشاد. عبيدا ضل عن طريق رشادي. فقد وفى ببابك مستجيرا يا رب. مستجيرا يا رب. مستجيرا فقد وفى ببابك مستجيرا يا رب. مستجيرا يا رب. مستجيرا فقد وفى ببابك مستجيرا يا رب. فقد وفى ببابك مستجيرا يا رب. يخاف من القطيعة والبعاد. يخاف من القطيعة والبعاد. الله الله الله يا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون. أنزل الأمطار الله. ودفق الشلال الله. من أنزل الأمطار الله. ودفق الشلال الله. وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. الله هذا